إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله واهب الحياة وسالبها، الباعث الأجساد بالأرواح وقابضها. أحمده وهو للحمد أهل، وأشكره وهو صاحب المنة والفضل، وأصلي وأسلم على هادي البشرية وسائسها كلامه الوحي، فهو الصدق، أخبرنا وأنذرنا وبشرنا. فصلوات ربي وسلامه على الهادي البشير النذير، وعلى أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، أولئك لهم عقبى الدار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن هناك يوم أنذرنا سبحانه مجيئه والوقوف فيه. ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ذلك يوم القيامة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. إنه يوم القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته وحده. أما يوم القيامة الكبرى فذلك يوم مجموع له الناس، يوم عظيم تسبقه علامات وأمارات ينذرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. ذلك اليوم يوم عظيم تسبقه علامات وأمارات ينذرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. ذلك اليوم أخبرنا عن أماراته صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن قبيل ذلك اليوم العظيم هناك علامات عظمى، عشر علامات تأتي متتابعة فيها فتن عظيمة. هذه العلامات تدل على قرب قيام الساعة، فإذا ظهرت كانت الساعة على أثرها. عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. هذه الآيات عباد الله متتابعة في وقوعها، لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. رواه الحاكم بإسناد صحيح. عباد الله، قد بينت بعض الأحاديث ترتيب بعض الآيات، فهناك الملحمة الكبرى مع الروم، فيكون بعدها فتح القسطنطينية، ثم يخرج الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام لقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ويهلكهم الله في زمنه. أما بقية الآيات فليس لها ترتيب واضح. نعم، خروج الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج النار التي تحشر الناس، تكون بالتأكيد بعد عيسى عليه السلام. لكن أيها يسبق على الترتيب، الله أعلم بذلك. أيها المسلمون، حديثنا في هذه الخطبة عن آية عظيمة من الآيات الكبرى والعظمى تدل على قرب الساعة، وهي في حد ذاتها فتنة كبرى، هي أكبر فتنة منذ ذرأ الله آدم إلى قيام الساعة. إنها الفتنة التي يتعود منها المسلم في دبر كل صلاة، إنها فتنة المسيح الدجال، تلك الفتنة التي ذكر فيها أنها ينسى التذكير بها من على المنابر وهي قد قاربت النسيان أو قد نسيت. هذه الفتنة ما من نبي إلا وقد أنذرهم هذه الفتنة، هذه الفتنة ما من نبي إلا وقد أنذر قومه هذه الفتنة مخافة أن تدركهم فيفتتنوا بها. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنذركم، وما من نبي إلا أنذر قومه. رواه البخاري. وفي سنن ابن ماجة وغيره قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. إن هذا الدجال سمي مسيحا لأن عينه الواحدة ممسوحة، وهو دجال لأنه يغطي الحق بباطله ويأتي على الأرض جميعا. إن الدجال يخرج وللمسلمين قوة عظيمة، فالمسلمون يصالحون الروم ويغزون عدوا مشتركا فينتصرون عليه، ثم تثور الحرب بين المسلمين والصليبيين، ثم يخرج الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنتصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة، وزاد بعضهم فيثور المسلمون لأسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الملحمة ملحمة عظيمة تكون بالشام، وعلى أثرها يكون فتح القسطنطينية مرة أخرى غير فتح محمد الفاتح، أو أنها فتح مدينة أخرى تقاربها. ثم إذا فتحت وبدأت قسمة الغنائم صاح الشيطان فيهم: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. روى ذلك مسلم في صحيحه. إن خروج الدجال بعد الفتح العظيم للقسطنطينية الثاني، حينما يفتحها المسلمون بأي سلاح؟ يفتحونها بسلاح التكبير فقط، لا يرمون بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. رواه الإمام مسلم. وقبيل الدجال يبتلى الناس بلاء شديدا، فتمنع السماء القطر وتحبس الأرض النبات. قال صلى الله عليه وسلم: إن قبيل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها والأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله، فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله، فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. رواه ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم، وصححه الألباني. في هذه الأيام العصيبة يخرج الدجال بفتنته العظيمة، مدعيا الربوبية، ويأتي بالأعمال الخارقة ما يروج بها باطلة، حتى أن الرجل يأتي إليه ظانا أن أمره لن يخفى عليه، وأن باطله لن يروج عليه، فعندما يرى ما عنده من مخاريق يتبعه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. إن ادعاء الدجال الربوبية يكفي لبيان دجله وكذبه، فهو بشر مسكين عاجز، يأكل ويشرب وينام ويتغوط، وكيف يرى وربنا سبحانه لا يرى في الدنيا؟ ومع ذلك بين لنا رسولنا الكريم الرحيم كثيرا من صفاته حتى لا يغتر به المسلمون الذين يخرجوا في عصرهم. ففي صحيح البخاري جاء في وصفه: رجل جسيم أحمر جعد الشعر، أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح: إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين، ليست بائنة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم. وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم عور الدجال، لأنه مهما تخلص من صفاته فإنه لا يستطيع التخلص من عينيه، إن إحدى عينيه ممسوحة لا يرى بها، وعينه الأخرى جاحظة بارزة يرى بها، أو أن العين الممسوحة عليها لحمة غليظة كما ورد، والعين الأخرى سليمة. هذا المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، كاتب أو غير كاتب، كما عند مسلم رحمه الله. وهذا الدجال عقيم لا يولد له، كما عند مسلم. هذا الدجال معه من الإمكانات العظيمة التي تفتتن الناس بها، ومع ذلك فإنه سريع الانتقال في الأرض، فهو كالغيث استدبرته الريح. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيجول الأقطار، أقطار الأرض، ولا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة، كما في الصحيحين. ومما يفتن الدجال به الخلق أن معه ما يشبه الجنة والنار، أو معه ما يشبه نهرا من ماء ونهرا من نار، وواقع الأمر ليس كما يبدو للناس، فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد، وحقيقة الذي يرونه ماء بارد نار تلظى. ففي صحيح مسلم: معه أي الدجال جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. والدجال له استعانة بالشياطين، فقد بين صلى الله عليه وسلم فقال: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. رواه ابن ماجة وغيره، وهو حديث صحيح. ومن فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. ومن فتنته أن يقتل ذلك الشاب المؤمن فيما يظهر للناس ثم يدعي إحياؤه، عندئذ يقول الشاب الصالح: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. رواه مسلم. عباد الله، هذا المسيح الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، رواه الترمذي وغيره، وخراسان في أطراف إيران. ويقول بعض المحققين أن خروجه من هناك، لكن ظهور أمره للمسلمين عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام جمعا للأحاديث الواردة. أما عن مدة مكثه في الأرض فأربعين يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، وهو طول حقيقي للأيام حتى يصبح اليوم كسنة أو شهر أو أسبوع، وليس مجازا، لأن الصحابة سألوا النبي عن الصلاة في تلك الأيام الطوال، هل تكفيهم خمس صلوات؟ فقال: لا، أقدروا له قدره. فلو حسبت المدة بالأيام العادية لكانت مدة بقائه 28 و400 يوم، سنة وشهران ونصف. أما عن أتباعه، أتباع المسيح الدجال، فالمسيح الدجال هو الملك الذي ينتظره اليهود، ينتظرون خروجه ليحكموا العالم في عهده. ففي مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وأصبهان مدينة في إيران، والطيالسة ثوب يشبه العباءة على شكل مربع. والعجيب أن اسم المسيح الدجال عند اليهود المسيح ابن داود، ولا عجب، فهم الكذبة، أتباع الكذاب، الدجاجلة، أتباع الدجال. وللرافضة منهم نصيب لأنهم نبتة يهود. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. أما بعد، أيها المسلمون، بعد هذه الفتنة العظيمة من الكذاب المسيح الدجال، بعد مدة تزيد على 400 يوم يسهل الله هلاك الدجال على يد عيسى بن مريم، بعد أن يعد المسلمون العدة لقتال الدجال واليهود الذين معه، ينزل عيسى بن مريم الصبح، فإذا انصرفوا من صلاة الصبح قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتتحون ووراءه الدجال، فيفتحون ووراء الدجال 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فينطلق هاربا، فيدركه عند باب لد الشرقي، فيهزم الله اليهود. روى ذلك ابن ماجة وغيره، وهو حديث صحيح. بعد هذا، عباد الله، لنا أن نتساءل عن سبيل النجاة منه. أهم وسيلة عدم الثقة بالنفس، فإن معه من الشبهات ما يزلزل الإيمان، ولا بأس أن يفر منه الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، رواه مسلم. فإذا اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر ويصدع بالحق ويحسن الحجاج، فكل امرؤ حجيج نفسه، والله خليفة الرسول، والله خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم. وعلى المسلم أن يتذكر صفات الدجال وأن يعلمها أهله. ومن سبل الوقاية قراءة فواتح سورة الكهف وخواتمها، فهي أمان من الدجال. فإن الله نجى الفتية من الطاغية، فعسى الله الذي نجاهم من الطاغية أن ينجيه من الدجال الطاغية. ومما يعصم المسلم أن يلجأ إلى أحد الحرمين، مكة أو المدينة، ويستمسك بدين الله، فإنه محرم عليه الدخول، ولكنها ترجف فتخرج كل منافق. ومما ينجي منه الالتجاء إلى الله والاحتماء به منه ومن فتنته، والاستعاذة بالله منه في دبر كل صلاة. وعلى المسلم إن أدركه زمن الدجال أن ينضوي تحت العصابة المسلمة التي تقاتل الدجال مع عيسى بن مريم عليه السلام، وعلينا بالثبات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وشمالا، يا عباد الله فاثبتوا. اللهم إنا نسألك الثبات حتى نلقاك، اللهم إنا نسألك الثبات حتى نلقاك، اللهم إنا نسألك الثبات حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم أحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم كن للمسلمين في كل مكان وتحت كل سماء، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، فكن لهم في سوريا حيث يذبحون، اللهم كن لهم في سوريا حيث يضطهدون، اللهم كن لهم في سوريا حيث يسجنون ويعذبون، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم انتصر لهم من الطاغية، اللهم انتصر لهم من الطاغية، اللهم انتصر لهم من الطاغية. اللهم كن لإخواننا المسلمين في مصر، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم كن لإخواننا في اليمن، وكلهم في تونس، وكلهم في ليبيا، اللهم كلهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأتباع الدجال، اللهم عليك بأتباع الدجال وأتباع أتباعه يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم فرق كلمتهم، اللهم أظهر المسلمين عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهد ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم اهد ولاة أمور المسلمين عامة، وولاة أمورنا خاصة، لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم، اللهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمورهم فشق عليه، اللهم فاشقق عليه، اللهم فاشقق عليه يا ذا الجلال والإكرام.